يقول السائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة والكلب الأسود والحمار يقطع الصلاة أو يقطعون الصلاة، نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: فماذا نفعل ونحن نصلي أمام الكعبة؟ قل ما نصلي صلاة إلا ويمر النساء أمامنا. أولا، ظروف الكعبة وما يحيط بها من زحام تختلف، فأرجو أن أولا على النساء أن يتقين الله عز وجل، فعلى الرغم مما تبذله الدولة والمسؤولون من تجنيد عشرات أو مئات المنبهين الذين يعني يحثون النساء البعد عن المرور أمام الرجال أو قدر الإمكان يجتهدون في البعد عنه، لكن بعض الناس جهلة، وحتى لو وجد في الحرم ساعة تجدهم قد يتعمدون ذلك والعياذ بالله، هؤلاء يأثمون ولا شك. وأما إن وجد ضرورة فيعني عليك أن تتحمل ذلك، لكن بقي مسألة القطع، هذه محل خلاف بين أهل العلم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من ضيق المكان، حتى إذا أنه إذا أراد أن يسجد كان يغمزها حتى تكف رجليها وتوسع المكان. فالمسألة يعني فيها من هناك من رأى الحديث على إطلاقه إذا لم يكن هناك عذر، وهناك من رأى خلاف ذلك، والمسألة فيها الحقيقة إشكال كبير، ويحتاج إن شاء الله إلى مراجعة أكثر فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم.